بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 13e leçon, deuxième partie. Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ahli wa sahbihi wa man ittaba'um bi ihsanin illa yawmiddin amma ba'd. أولاد الأسئلة يقول لماذا جاء الممرض إلى الفصل؟ جاء ليأخذ الطلاب الجدد بالتطعيم. نعم. من أين يأتي الوفد إلى المعهد؟ يأتي من إحدى الجامعة النيجيرية. نعم. نيجيرية. من الذي كتب الآية على السبورة ومن الذي قرأها؟ علي كتبها وقرأها محمد. نعم. ماذا تفيد لم الأمر؟ الأمر نستعمل في الفعل الغائب والمتكلم. نعم، حتى المخاطب يجوز. ومن أي حروف ماذا؟ الحروف. حروف ماذا؟ حروف يجزم. حروف الجزم. من حروف الجزم. طيب يقول استخرج ما في الدرس من أمثلة اللام الأمر. عندك؟ يدخل. يدخل. نعم. أنت. يذهب. نعم. واليرجع. قبل. أنت. أين أنت الآن؟ مكان المدرس. بعد يذهب. يذهب الطلاب الجدد. خلاص هذا ذكره أبو بكر. بعده ليرجع. لا قبل. أي نعم يرجع أحسنت. نعم. ثم ليغيب. فلا يغيب. لكن هذا لا، هذا لا ناهية ما هو اللي معهم. ليجلس وليجلس قبل. كتبت لي تأخر لكن على صور في واحد بعده. الرحمن يلبس. يلبس ثم يجلس. لا قبل. أنت؟ لنقرأ. لنقرأ. ثم؟ ثم ليكتب. نعم يكتب. أين يجلس؟ ما في يجلس. ما أدري أين هو. نعم. ثم لنقرأ. ليقرأ. ليقرأ. نعم. ثم فلينظر. نعم. وليذهب. أيوة. ثم فليذهب. نعم. طيب ثم قلنا الإعراب هكذا حتى خمسة أمثلة لام الأمر في جمل مفيدة cinq exemples de lam al-am dans des phrases qui ont un sens. تفضل ليعطوا للمساكين مما يأكلون. نعم زيد الخمسة شو بنت الخمسة. إذا يصل الضيوف فيرحب بهم الطلاب. نعم فليرحب بهم الطلاب. ما يعلم بالواو يرحب بهم الطلاب. يرحب بهم الطلاب. نعم. ليشتري الإخوة ما يحتاجون. نعم. عندما أبوك ينهي الشغل فليرجع إلى البيت. على نهى ينهي. ينهي. ينتهي ينتهي. أنهى ينهي. طيب. ينهي أو يكمل. فليلبس الإخوة أجمل. إذا يأتي يوم الجمعة فليلبس الإخوة أجمل ملابسهم. أجمل. أجمل. ملابس. ملابسهم. ليش فتح؟ أجمل. ليه ملابسهم؟ ما مفعول به؟ لا. أجمل. اسم تعديل مضاف. أيوة ملابسهم. أيوة مضاف إليه. وإن من من أس من النوع من الصرف. لكن هنا هو معرفة مضاف. أنا ما أقول بموحد يعرف ولا. أنت؟ أنا أخو في المدرسة. طيب ثم في المدرسة ليقول للطلاب فصلي المدرس القرآن مريض. ماذا؟ عيد. ليقول هناك في المدرسة. أيوة. الطلاب فصلي لذلك الكلاس. في ألف ولا ما في ألف ولا؟ ما في ألف ولا. طيب. الطلاب فصلي الفصلي المدرس القرآن مريض. مدرس القرآن ما في ألف ولا؟ مدرس القرآن مريض يظهر فيظهر المسلمون دينه. ها؟ فيظهر. إيش تريد أن تقول؟ اكستيريوريز. ما يعرب الواو يظهر الواو فيظهر المسلم دينه ليشتري خبزة هذه جملة أخرى هو المتصل. كنت لا دي لو غيرت اتاشي راشيتي كيجي كيف ما صبرت على الجو pour acheter du pain. فليشتري الرجل خبزة ليأخذ الدفتر الطالب قبل أن يدخل في الدرس. طيب ولنا هي من أي حروف؟ من هي؟ من الجازم؟ أيوة من الجوازم. في شيء بقي اليوم لا شك تعالى تمام؟ طيب نقول الآن أولا يعلموا أن الجوازم على قسمين. الجوازم على قسمين. حروف الجزم على قسمين. في دو كاتيجوري. أرتيكل الجزم في دو كاتيجوري. وبين ليساج الحروف بين الجوازم. ليس حروف الجزم. الجوازم لأن الجوازم ما هو أسمى. قبل الجوازم نفس دينو. ما فصلوا الحروف. ومن الجوازم يعلم أنها على قسمين صندوق كاتيجوري الجوازم التي تجزم فعلا واحدا والجوازم التي تجزم فعلين اثنين قبل الجزم هناك يفون leur travail sur un seul verbe et t'en as qui font travail sur deux verbes ensemble. مثلاً لام الأب كما حدنا هذا من الحروف التي تجزم فعلا واحدا يجلس يفعل يكتب يقرأ هي تعمل على فعل واحد أنا أجيك في أفضل بعض. وعندنا جوازم أخرى تعمل على فعلين بس إن تذهب أجلس مثلا ما تأتي بإن هو فعل واحد ثم تسكت. Quand tu utilises in, مثلا, in short, tu veux dire si, tu as deux verbes. Si ceci, cela. Il y a d'autres huruf ou d'autres jawazim qui font même travail que in, du fait qu'ils rentrent dans deux verbes. Un premier verbe et un deuxième. Très bien. Un nouveau lieu, فقط في الذي تجزم فعلا واحدا. فيقول الجازم فعلا واحدا أربعة أحرف. Parmi ce qui agit sur un seul verbe, il y a quatre particules. أربعة أحرف. كل أحرف ما فيها أسماء. الأسماء في القسم الثاني. أولا لم. لم. واللم اسمه حرف. جازم. نفي وقلم. حرف. جازمين. نفي وقلم. C'est une particule de négation qui rend le film jaune et qui rend dans le verbe au présent et donne un sens du passé. Nafi wa qalb. Wa qalb. Qalb. Et il taklib le fi'l mudali et le madi. Fil ma'ana. كفي قوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Nous ne vont pas attribuer deux yeux ainsi qu'une langue et deux lèvres. فهنا الشاهد لم نجعل. هنا يجعل في المجهول بلم وعلى جزمي السكون. اللم كما قلنا تقول في المضارع وتفيد النفي في الماضي. لم تدخل في المضارع والمعنى النفي في الماضي. دون un sens de négation passé. C'est un verbe au présent. ثم لما لما وهذا نفس تسمية على même nom que l'autre. حرف جزم نفي وقلم. ويقول كفي قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم que la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. وما في فرق بين ذهبت ولم أذهب. المعنى سواء. سواء. معنى سواء. هنا لما معنى pas encore تقريبا. وهنا لما المعنى ما زال لا على حرف الجزم هذا معنى با انكور ما زال ها انكور ما زال لا ما زال انت تستخدم على طريقه غير منضبطه ما زال الجمله تحتاج الى اسم وخبر في تقدير ما زال با انكور في تقدير تقول هل كملت تقول لا ما زلت ما كملت ليكوتا ما زال معناها في تقدير خلف اما لما هذا حرف معناها با انكور فقط با انكور فقط فيدخل الفعل المضارع كذلك وتجزمه وانتبهوا بين اللما الذي هو حرف جر واللما الذي هو ظرف زمان كلاهما مختلف واحد هو حرف جر والثاني هو ظرف فتقول لما ذهبت الى مكان كذا فعلت كذا وكذا lorsque j'étais ou après j'étais à tel endroit j'ai fait cela الثاني هو ظرف شيء اخر فيلتبس عليكم ذلك الامر رابعا ومن الفرق بين لما ظرف ولما جازم لما الجازم يدخل الفعل المضارع فقط اما لما ظرف تدخل الفعل الماضي تشوى لما اذا تشوى في الباسي سي ظرف تشوى لما تشوى في الفعل المضارع سي الجازم parmi les choses peut-être la différence entre les deux. طيب ثالثا لا الناهية كسبرت بنا تفيد الناهية كيف يقول تعالى لا تحزن إن الله معنا نسوك تخيست سيد الله يتبعنا هنا الشاهد لا تحزن هنا تحزن في المضارع نجم بلا ولا تجزمي سكون رابع لا من أمر وقد مرت بنا كذلك كما في قوله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه كل ما يرى سا نوريتور يرى سا نوريتور فهنا الشاهد فلينظر هنا ينظر مجزوم بلا فيبلى من الامر ورمت جزمي السكون فهذه الحروف الأربعة لم ولما ولا ولم ولما الأمر يعني هي الحروف من حروف الجزم التي تجزم في أحيان واحدة خلو الباب تمام Il faudra que tu aies une équipe, mais il n'y a pas d'énoncé. Pardon, Yurid Kano, Yurid Kano. Vous avez énoncé, vous ? En fait, je voudrais qu'on rentre les haruf jazz dans ces phrases-là. Et Abdullah, tu fais des dans la calaofi, la tala. Il veut qu'on rentre un haruf jazz dans les phrases, on ne sait pas c'est lesquelles. Et on peut se déduire, Inch'Allah. Ça y est, fais le joubla. الثالثة الحروف الأولى الثالثة يقول إني اليوم أحد أظن يريد أن يدخل لم هذه الجملة لم نعم كيف تقول لم يزور لم يزور اليوم أحد كيف تقول يزور أيوة بيعث حرف إلا التي أعيد الفعل الجملة التي بعدها أحد في الفصل الفعل ينام لا ينام أحد في الفصل نعم personne ne dort en classe نعم أحد في الفصل بعد الحصة الأخيرة يبقى لا يبقى أحد أحد أحد في الفصل بعد الحصة الأخيرة في المكتب المكسور أظن يريد شوي يكون توصل إلى النهاية tous sur les derniers qui vont en fait. Allez, voilà. Allez, voilà, c'est la suite du 2. Ouais, c'est genre, c'est juste le naïe quand même. L'erreur d'édition de l'imprimerie, j'ai l'impression. طيب الجملة بعدها لا يجلس الزوار عند المريض أكثر من ربع ساعة. Non, que le visiteur ne s'assoit pas auprès du malade plus d'un quart d'heure. Summa. Non. Atulabu qa'at al-imtihan qabl as-sa'ati as-sabi'a. Ou liyajlis atulabu qa'at لا لا ثم تحت لا سيتر امزو ومنها قبل الساعة الثامنة يدخل ويخرج يدخل ايه تنادو ابيض و ليكون الطلاب لا نريد اللام ناهية أدخل الفعلين في الجملة مع لا ناهية ويكون أي ترى لا يكون أنت لا فيش فعل هنا تحت الباقي هنا كل هذه الجملة هذا هذا وهذا جملة واحدة والفعلان هنا تفضل يدخل منها قبل الساعة الثامنة لا عين من البداية لا ما هي لا يجلس لا يجلس الزوار لا فعلنا هذه الجملة كيف بداية خلاص ويدخل هذا هذه الجملة تحتها سابعة الطلاب أيوة صح الطلاب قائدة قرأنا أدخل الفعلين الآن مع الناهية ليدخل الطلاب لا ناهية لا يدخل الطلاب قاعدة قاعة امتحان قبل الساعة السابعة وليخرج ولا يخرج منها قبل الساعة الثامنة Que les élèves n'entrent pas dans la salle d'examen avant 7 heures et qu'ils ne sortent pas avant 8 heures. C'est une salle. Ouais, c'est un lieu d'examen. Allez, Faminan. Que personne d'entre vous ne se moque d'autre. Merci. لا يرفع أحد صوته في المسجد. Personne ne le savoir dans le masjid. لكن هذا ليس على الإطلاق. يجوز رفع الصوت عند التعليم. كما جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع صوته في تعليم الناس في المسجد. Tu peux lever ta voix quand tu enseignes aux gens. مثلا لا تكتب الطالبات أسماءهن في دفاتر الإجابات. Et que les élèves, les étudiantes, n'écrivent pas leur nom dans les cahiers de réponse. La tatoubna. Là, yaktoubna, quand tu mets nous le bissoir, il n'y a plus besoin du thème. Là, c'est un roi. Quand c'est hiya, il met taktoub. Mais quand c'est le runna, yani le roi, tu veux dire elle, c'est aya. Yaktoubna. طيب ثالثا حد ثلاثه امثله لنا هي الداخله في الغايب هذا سيكون في البيت عفوا لو تاتي لله يكتبنا الطلابات لا ما تقول طالبات اما تقول يكتبنا وتقول لا تكتب الطالبات شوزي الاولى ولا الاخرى فانت تقول لا يكتبنا طالبات فانت تقول وإذا يقول حد أربع جبل من إنشائك تحوي كل واحد منها حرفا يجزم في رن واحدا. Donc d'autres quatre phrases de ton imagination qui comprennent chacune un harf jazm qui agit sur un seul verbe. يعني إما لم وإما لما وإما لم الأمر أو لا ناهية. طيب ثم يأتي بجازم آخر يقول comme j'ai fait dans comme dans le texte où cela est venu ikra'u maratan ukhra tafhamhu, lis-le encore une fois, c'est dire le texte ou le vers, tafhamhu huna tafham majub lan waqa'a jawaban li talab qabl jawazib yufi at talab, c'est-à-dire qu'un verbe du majub, le fait qu'il demande un talab avant, le fait qu'il vient derrière, en réponse, il va être majzoum. Comme là dans l'exemple, ikrahu maratan ukhra tafhamhu, relis-le, tu comprendras. Wa talab wa mabni ala adat umur. Tayeb, al talab mabni ala adat umur. Minha al amr. Kaf al mithal huna ikra. C'est un homme. L'homme, c'est un talab. C'est une demande. Al-du'a, كذلك. Vous Al-du'a, min anwa talab. Al-nahi, min anwa talab. Al-nahi, min anwa talab. Al-su'al, istifham, yani, min anwa talab. Al-istifham, min anwa talab. العرض يعني ال proposition من أنواع الطلب suggestion proposition طيب ورجاء كذلك espoir من أنواع الطلب ترجو شيئا تطلبه طيب إذا رجعت شيئا معناه أنك تطلبه والتمني كذلك التمني قريب من الرجاء من أنواع الطلب والتحديد يعني كيف يقول يعني نستاشون استيل كل شوز بوسي كل شوز هذا من انواع الطلب فالوبيراتيف طيب لوكاسيون لانتديكسيون لانتيروغاسيون لا بروبوزيسيون نستاشون لاسبوار sont des choses qui rentrent dans le talab et qui font que le fiat qui vient derrière peut être majzoum. Il y a beaucoup d'exemples, on va pas, c'est juste là pour que vous sachiez ça, tu vois. Il y a beaucoup d'exemples. Mathalène, l'âme, l'exemple qui est au-dessus là. Ikra, maradan ukhra, tafhamu. Al-du'a, kutakul, Allahumma, ishfini, tayyib, uksir, min ibadah. Tu dis Allah, guéris-moi, que j'augmente le nombre d'adorations. Il va être majzoum par talab. مثلا والنهي تقول لا تتكلم في الدرس تفهم ne parle pas en cours tu le comprendras derrière le cours on a نهي طيب نهي مثلا تقول الاستفهام هل زيد موجود وسلم عليه هل زيد موجود وسلم عليه فهنا استفهام فأسلم يتنجو بطلب هل زيد موجود وسلم عليه السلام خلينا هذا وفي أشياء أخرى على النفس المعروفة طيب في هذه الأمور الفعل الثاني يكون مجزوما بالطلب لا تبحث عن حرف جزم العامل هو معنوي وهو الطلب يقول إذا وقع المضارع جوابا للطلب جزم وقال ابن أنواع الطلب donc il dit si le verbe présent tombe en réponse d'une demande il sera majzoum. Et lui dit min anwa' talab al-amr wa al-nahy comme on l'a cité auparavant l'ordre et l'interdiction. Il dit cela. Nahu i'mal 'amalan salihan tadkhul al-janna. Voyez, accompli une bonne œuvre, une œuvre vertueuse, tu entreras au paradis. Inch'Allah. Ça c'est amr. Wala taksel tanjah. Ne sois pas fainéant. Et tu réussiras. Mathalan. Wala tanjah. Majdoum. Par exemple, Jazmi, elle se coûte. Majdoum bimada, bitalam. Wala tatroul djenna, tatroul, majdoum. Wala jazmi, elle se coûte. Wala wala amil, atalam. Atalam. طيب يقول الآن عين جواب الطلب في كل جملة مما يأتي واضبطه بالشكل donc là tu dois trouver tout ce qui est une réponse de طلب et tu dois l'écrire avec les bonnes حركة طيب الجملة الأولى اجلس نسمع أخبار عشان توك nous écoutions les informations on a نسمع كيف يقول إن الطلب أخذ الطلب بينهم لا طلب اين عندهم من الطلب هذا اجلس نسمع الاخبار اين الطلب طلب يعني امر ايوه امر اذا الفعل مجزوم بطلب مجزوم بسكون ما هو نسمع تسمع ثانيا قف نقرا هذا الاعلان اعطوا كنوليزيون في التانوس نقرا اين الطلب اولا الطلب قف هذا ايش نعم يقع على نقرا ومجزوم نعم مجزوم بالطلب زرني ازورك فيزيت موش تو فيزيت زرني هم نعم وازورك طلب نعم جواب الطلب يعني مجزوم رابعا تعال نذهب للسوق بيان كنا اليوم مارشي تعال نعم طيب خامسا اجتهد تنجح فور دي زيفور سو سي ديو تي ريوسي اجتهد تنجح الطلب لا مجزوم. سادسا لا تشرك بالله تدخل الجنة. الشريعة الله تصوره بعدي. إن الطلب. الطلب تدخل. لا طلب. لا تشرك. أيوة هذا أي نوع. لا تشرك بالشرك والمجزوم تدخل. هذا أي نوع من الطلب؟ لا تشرك بالله. نهي. نهي. في التنزيل. وقال ربكم ادعوني استجب لكم donc de la révélation votre Seigneur a dit invoquez-moi je vous répondrai ادعوني في الامر استجيب للطلب لا طلب هو دوني الطلب في الدماغ استجيب ولا استجيب هذا مجزوم جواب الطلب جواب الطلب ثامنا قال موسى عليه السلام لله تعالى ربي يريني انظر اليك كما في سورة الأعراف donc موسى عليه السلام a dit à Allah dans son sourate il va approcher Seigneur montre-toi que je te vois en fait montre-toi que je te regarde que je te vois Arini c'est faire l'amour faire le zoom. J'ai hâte. J'ai hâte. Aïe, vous pouvez le regarder tout là, fil de Dunia. Non. Quand vous avez dit, quand vous avez dit, quand c'est impossible. كيف موسى يصل شيء انه مستحيل لا يا لا هو سير من شوف كيف possible لا لا سي الله على كل شيء قدير لكن في الدنيا ما سؤالي هل يمكن ذلك ام لا لا مستحيل طيب فعلنا هو سؤالي Moussa alayhi salam, qui est un des plus grands prophètes, mais l'Oul Azm, de bonnes choses qui est impossible à son Seigneur. Moussa qui est l'un des plus savants des hommes, de bonnes choses qui est impossible à son Seigneur. قال بي فما اشفع له فقال ياخذ ربه من الطير كي لا يوجد فسكي لدي il prend trois oiseaux couplés il met dans chaque montagne différente et après les vont tous revenir vers toi Ibrahim il a fallu un truc qui était impossible Allah il peut yuhil bout am la donc la ma ou hada هذا هو أن الله ما يريد أن يرى لكن ما هو مستحيل والدليل هذا السؤال le fait que Moussa عليه السلام demandait ça c'est qui sait ce qu'il demande hein? Moussa عليه السلام tu ne vas pas demander des choses impossibles au Seigneur Abtani ce mot là a décrété qu'on ne le verrait pas pour cette douleur ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable s'il veut on peut le voir S'il veut, on peut le voir. Mais lui, il a décidé quoi ? Qu'on le verrait dans l'akhira. Al-Mu'minun, c'est alors dans l'Abbahum et l'akhira. Tassian, في حديث ابن عباس, رضي الله عنهما, قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك Donc c'est quoi dans le hadith d'Ibn Abbas qu'il a dit, Nabi Salam lui a dit, quand tu étais jeune, tu es allé faire un cheval, sur sa monture, il a dit, préserve Allah, Allah te préservera. En fait, c'est préserve la religion Allah. C'est ça que ça veut dire. Allah, tu peux le préserver, Allah, il a compris de toi. Mais le takdir, tu vois, yahfaz dit d'Allah. T'as dit yahfaz Allah, t'ajid où Touja haka. Préserve Allah, tu trouveras devant toi. Yahfaz. نعم ويحفظ الطلب نعم ويحفظ الطلب تجده تجده وجواب الطلب نعم طيب مفهوم هذا الجزء الطلب باب اوسع من ذلك لكن هذا شيء الحمد لله اساسي طيب يقول أكمل كل جملة بما يأتي بفعل مكتوب أمامها مثلا يقول كيف ثم تدخل الفعل ثم كتابا كيف اقرأ كتابا الفعل أين ذكرى؟ كيف اشتري كتابك؟ نعم، هنا اشتري كيف سأكون؟ حسب العلة. نعم، أعطوا كيف اشتري؟ تعالى أقول ملك شيئا، أقول ملك شيئا. أقول إيش؟ لك. أقول لك. لك، أيوه. هي بشيء كشوز. أقول لك شيئا. أقول لك شيئا بحسب حسب العلة. يبحث عن هذا الكتاب في المكتبات تجده. Cherche le livre. Cherche le livre dans les librairies, tu le trouveras. Jlis. اسأل المدرس عن هذه المسألة يشرح يشرحها. Interroge le professeur sur ce sujet, tu l'expliquera. Ou l'expliquera. ودعو الله يستجيب لك. يستجيب لك. أيوة وك الله تزفح بتوفح. طيب. آخر نقطة الآن في الدرس. أول يقول هذا ثلاثة أمثلة للجزم بالطلب. على تكون في البيت. ثلاثة زم دفاز على الطلب. طيب. يقول تأمل الأمثلة الآتية للنطبة وأكمل الناقص. Donc il dit quoi? De méditer sur les exemples suivants, du doudba et de combler les trous. Un doudba bawa, un doudba ça trouve dans, et trouve fi, bab el lida. Vous voyez, bab el lida. Ou un doudba, ou un lida, el mutafadjah alayhi, el mutawadjah minhu. Ou un lida, el mutafadjah alayhi, une chose, pour laquelle tu t'accordes. أو التوجع من هم شوفت في بعض ليش تستحب الضوضاء كذا انت اجلس ونداء المتفجع عليه أو المتوجع منه نشوف كل كده تكامل ونشوف كل كده شغال المتفجع عليه أو المتوجع منه وهذا النداء لا يكون إلا بحرفين إما و يعني واو مع ألف كما في الأمثلة هنا أو يا مثل يا محمد Tu n'emploies pas comme particule d'appel, à part wa, qui est un wa ou un alif, ou ya, qui est le harf d'origine. En mathalan, on a yakul, ra'si. On dit que t'as mal à la tête. Qu'est-ce que t'as cool? Wa, ra'sa. J'ai un o ma tête, en fait. طيب هو ما تد هذا هو المعنى تقدير هذه الألف أصلا تراها ورأسا يليا متكلم أقربت ألفا كنت دي رأسي et tu fais le tu fais le dutba le ya se transforme en quoi en ألف Et le ha, tu viens derrière, tu vois le ha, s'appelle ha sect. Ha sect. c'est quand tu t'arrêtes sur un mot, souvent c'est le même dit, tu finis par ce ha. Ha, c'est que ça veut dire, il y a un dos qui vient dans le kitab dessus. Ah, sec. C'est quand tu arrives sur un truc pour qu'il y ait un haf ni sakin, tu mets ça. Donc en fait, wa roksa, en fait c'est ya roksi. C'est ça en fait. Amen. Mais c'est avec Alain Filiad, il a dit, t'es cool, wa yada. طيب و يدا عندك الم في البطن تقول و بطنا طيب عندك الم في القلب قلبي كيف تقول و قلبا نعم الظهر و ظهرا عيني و عينا سندي مدن و سندا رجلي mon pied ou ma jambe و رجلا فأقول لك اليوم تتكلم بهذا التعبير أنت عربي 100% le jour où t'as mal tu penses employer ça dans ta douleur ben, franchement c'est que la langue arabe est vraiment grande hein. Mm. Aujourd'hui t'as mal à la tête tu vas pas dire ouais alors ça قليل تسمع هذا اليوم صح اللي تقول أي أما لازمك تدي وارا صاد حتى في الألم أنت فصيح نحن دون الدولات اللي تغير ما شاء الله مبارك تلك الأساس سطو في الحديث في ذلك وان طيب سيد أبل دولة وكذلك يقول آهي أو آهي طيب هذا اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع معنى جمال طيب جمال ومبني على كسر كنت تقول آهي آهي تسمى آهي تسمى آهي فهذا نفس الشيء آهي وديها جمال هنا في آهي و في كلهم في آهي وآهي كلهم طيب فقوله مبني على كسر وفعله ضمير مستتير وجوبا تقديره انا اي اهي انا جمال وترى اي يسبك اهي ولا في اهي انه دي اي لعله جاء من هنا الله اعلم ومن الوكل بالله شو ايش اهي جمال على الروح اهي جمال الله اعلم شو بدي ما عليك الفرق بينهم Donc c'est ism fi'al. Il va dire mon doigt lire, voilà, atawadja. J'ai mal. Elle a un ism, un tanwin. Ahi. Un tanwin, mais il n'a pas un ism. Le fait qu'il y a un tanwin, c'est une preuve que c'est un ism. C'est un nom. Donc là, on comprend dans le texte quand il dit quoi quand il dit Zubayr, il dit wa ra'sa wa ra'sa ou ma tête ou ma tête. Et vous donnez, c'est cool. Babika Zubayr, qu'est-ce que tu fais au Zubayr? Il dit soudain, tu as dit j'ai une grosse migraine. Il y a aïe, aïe, j'ai mal quoi. Ah, d'abord, pardon. La question ouf, c'est cool. Ah, quand tu t'arrêtes, tu dis ah. Tu dis ah. Tabarin, amma. Exercice généraux. Hadjab, le kalimat atia. Dans le premier niveau suivant. Il coûte tout le temps, le mouna. Wafd, délégation. Oufoud. Relève, couverture. D'un livre, comme ça. Une pochette. Arlef. Un livre Olouf. Non. Ta'am. Qu'est-ce Ta'am. Ta'am. Ta'am. لا أيوة أكريمة جار وزن جيران جدار ميو جدار جدارين أجدار جدور جدور جدور وجدران شفا الليف شفات انا لا اعرف انا مريض مرضى مرضى طيب حد مفرد الاسماء الاتيه هذا العكس فجريد نوفيون اجوبه نعم ريبونس قدامى قديم نعم انسيان زوار نعم زوار حد مضارع الاسماء الاتيه لبس ابي نعم كسلا être fainéant يكسو لا يكسل نعم يكسل فرغ كي veut dire vider ou terminer quelque chose يفرغ سخر منه se moquer de يسخر منه يسخر غرز كي veut dire rentrer ou planter une chose يغرزو لا يغرزو حزين être triste لا يحزن يحزن إن الله لا تحزن إن الله معنا أشرك بالله والعياذ بالله أصفي الله أشرك ما هو المدارية أشرك رباعي يشرك نعم يشرك استجاب كي دي ريبوندر اي فوسي يستجيب يستجيب نعم نركز بها هذا الغرابي نتركوه الشيء الشكوي ما نعطيش اليه اليوم قال الحمد لله الجزم بالطلب ان الفعل اذا وقع بعد الطلب يجزم اي ما قلنا الطلب انواع منه الامر من هو النهي من هو الدعاء من هو الاستفهام من هو الرجاء والتمني والعرض وغير ذلك وعرضنا أيضا طيب الندبة والندبة وماذا النداء على المتفجع عليه أو متوجع منه لفتة من شخص ولكن شامل مشتكى وقلنا أن الأصل هو باب النداء في المنادى سيأتي أحكام المنادى أتي في هذا فيه سؤال أقوى قليل بس الحمد لله